السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السجدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مراكش المغربية، مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة، وهذا الباب باب واسع جدا. وأذكر أن قد نبهنا في الدرس الماضي على ضرورة اعتناء طالب العلم بالمواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلواته وما يتأكد عليه فعله مما يتيسر عليه. وهناك مسألة مهمة مشتركة بين القراء والفقهاء، وهي مسألة الوقف على رؤوس الآي. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل المشكلة والمعضلة، لاعتبار ما جاء فيها من الأحاديث أو من الآثار. وأما حديث أم سلمة في تقطيع الآي فإنه حديث فيه مقال، ومقال كبير، وهو إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب. ولو صح فإنه قد جاء في سورة الفاتحة، ومعلوم أن العلماء رحمهم الله تعالى في علم عد الآي قد أجمعوا على عد 6 آيات، والخلاف بينهم في ابتداء 7 خلاف مشهور من القراء ومن الفقهاء رحمهم الله. وجاء بعض الآثار أيضا في الوقف على رؤوس الآي، ولا أريد أن أتخوض في هذا الباب، لكن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بفهم هذه المسألة بمراجعة كلام القراء وكلام الفقهاء. وقد قال ابن الجزري في مقدمته الجزرية: وليس في القرآن من وقف وجب، ولا حرام غير ما له سبب. والقول بضرورة الوقف على رؤوس الآي أو السنية فيه ما فيه من الإشكالات عندي على كل حال، ولكن طالب العلم لا ينبغي له أن يهمل هذه المسألة. كذلك تمت الإشارة في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بالخلاف في تحديد المفصل، فإن الخلاف فيه مشهور معروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، إلا أنهم مجمعون على أنه إما أن يكون من ابتداء سورة قاف أو ابتداء سورة الحجرات، وسمي بالمفصل. وأيضا التسمية بالمفصل له فيها خلاف بينهم رحمهم الله، إلا أن الأكثر على أنه لكثرة فواصله ولكثرة تردد البسملة بين سوره. ومنهم من قال بأنه أشد أحكاما، أو بأنه ليس فيه شيء من الأحكام إلى غير ذلك، والأمر ليس مهولا. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: ثم يكبر للركوع. هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة التكبير، فيه 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة التكبير، وهو ما يسمى بتكبيرات الانتقال. والمسألة الثانية حكم هذه التكبيرات، أي ما عدا تكبيرة الإحرام. والمسألة الثالثة، بل فيه أكثر من 3 مسائل. المسألة الثالثة حكم الركوع، والمسألة الرابعة متى يكون التكبير؟ فأما المسألة الأولى وهي حكم تكبيرات الانتقال، فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أن تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام كما مر معنا لأنها ركن، عدا تكبيرة الإحرام أنها من السنن، أي من سنن الصلاة وليست واجبة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وانفرد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهي من مفاريده على أن التكبيرات الواردة في الانتقال وما عداها أيضا من الأذكار أن ذلك واجب، ثم بعض الحنابلة يصرح بالبطلان إذا تركها، وبعضهم يقول بالإثم مع صحة الصلاة، وبعضهم يرى انجبارها بسجود السهو. والقول بالوجوب قول متعسر مع عدم صراحة الأدلة في ذلك. وأما حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما حديث اجعلوها في سجودكم أو اجعلوها في ركوعكم فإنه حديث ضعيف لا يصح، والنفس إلى قول جماهير أهل العلم أميل. والمسألة الثانية هي متى يكون التكبير، أو متى يكون التكبير، وقد تقدم معنا ما يتعلق بمسألة الرفع للركوع. فالتكبير الذي عليه طائفة من أهل الحديث وهو المذهب عند الحنابلة، ولم أحرر القول طيب، فقلنا بأن أدلة الكتاب والسنة على والإجماع المنعقد على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ومعنى هذا أن من ترك الركوع عامدا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا بطلت صلاته أيضا، ولا ينجبر ترك الركوع بسجود السهو. هذه أهم المسائل المتعلقة بما ذكره في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: ويضع يديه على ركبتيه. انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان صفة الركوع، يعني أنه لما ذكر رحمه الله تعالى حكم أو فرض الركوع ذكر ما يتعلق بصفته من جهة وضع اليدين، فقال: ويضع يديه على ركبتيه. وهذا قد ثبت في الصحيحين عن عدة من الصحابة، ففي حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: ركعت فجعلت يدي بين فخذي، أو قال بين ركبتي، فنهاني أبي، يعني سعد رضي الله عنه، فنهاني أبي وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فهذا دليل صريح ظاهر على وضع اليدين في الركوع على الركبتين. ومن السنة أيضا أن يمكنهما من ركبتيه، كما جاء في البخاري في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ثم ركع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فأمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه، ويكون كالقابض لهما، يكون كالقابض لهما، يعني كالقابض لركبتيه بيديه، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: ثم أمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وكذلك كما تقدم معنا من قبل أن السنة أن يفرج بين أصابعه، فلا يضم أصابع يديه، كما عند أبي داود أيضا من حديث أبي حميد الساعدي ثم أمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. قد ذكرت لكم من قبل أن شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله قال مقررا على هذا بأن هذا هو الموضع الوحيد الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفرج بين أصابع يديه، وما عدا ذلك فإنه يضمهما كالرفع لتكبيرة الإحرام والرفع للركوع، يعني في مواطن الرفع جميعا وعند السجود وعند وضعهما على الفخذين في التشهد، هذا كله مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والتفريج لا يكون إلا في حال القبض على الركبتين. قال رحمه الله تعالى ويجعل رأسه حيال ظهره، يجعل رأسه حيال ظهره بمعنى أنه يركع مسويا ظهره، مسويا ظهره أي لا يشخص ولا يصوب. وقد مر معنا في حديث أبي حميد ثم هصر ظهره بمعنى أنه ثنى فسواه، وجاء في حديث في رواية رفاعة بن رافع وإن كان فيها مقالا في حديث المسيء في صلاته وامدد ظهرك، وامدد ظهرك. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنها قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص أي لم يرفع فيجعل رأسه شاخصا كحال الناظر إلى شيء أمامه، ولم يصوب من التصويب، اللهم صيبا نافعا، يعني لم يجعله منخفضا، فلم يشخص رأسه ولم يصوبه، بل يجعل ذلك مستويا كما مر معنا في أنه لو صب عليه الماء. والحديث وإن كان فيه شيء من المقال إلا أنه يشهد له جملة الأدلة التي سبق بيانها. فالمصنف رحمه الله تعالى قال ويجعل رأسه حيال ظهره، قال ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، سبحان ربي العظيم ويكرره. وهذا جاء في حديث حذيفة عند النسائي، وفيه قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهذا عند النسائي، وجاء عند ابن ماجه بلفظ يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات. والحديث هذا يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم على تحسين هذا الحديث. وقد جاء أيضا في حديث حذيفة ابن اليمان عند مسلم سبحان أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. وهذا الحديث كما قلت قبل قليل عند مسلم. فقوله فجعل يقول يدل على أنه لم يقتصر على قولها مرة واحدة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في التسبيح أو في غيره. وأما زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده فقد أشار أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بعد روايته إلى أن هذه الزيادة ليست محفوظة، إلى أن هذه الزيادة ليست محفوظة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام جمل من الأذكار أنه كان يقولها في ركوعه كحديث عائشة عند مسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان أيضا في حديث عائشة في الصحيحين يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وجملة كبيرة لا يصعب على طالب العلم أن يقف عليها في الكتب المصنفة في الصلاة. وجزى الله العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه خيرا على ما جمع من كتابه في كتابه صفة صلاة النبي. فهذا الذكر أيضا اختلف فيه أهل العلم كما اختلفوا في ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، ونفس الخلاف هنا هو نفس الخلاف هناك فالحنابلة يرون أن هذا كله من الواجبات، والجمهور على أنه من المستحبات. وأعظم أو أقوى ما استدل به الحنابلة هو قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع الملازمة. فلو قيل بهذا فإن فيه قوة على كل حال، وقد سبق الكلام على هذا. فيقول سبحان ربي العظيم كما تقدم، أو يقول غيره من الأذكار. ويستحب له إن لم يشق على الناس في جماعة أو كان وحده أن يطيل ذلك الركوع، كما مر معنا في حديث حذيفة عند مسلم، وجاء في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا كان المصلي وحده أو كان يصلي بالناس ولا يشق عليه ذلك أنه يطيل. وقبل أن نخرج من هذه المواضيع ذكرت مسألة، وهي مسألة الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بل بعضهم يراه من الواجبات. فإذا كان إماما يصلي بالناس فإنه يرفع صوته قدر ما يسمع من خلفه، فإن عجز عن أن يسمع من خلفه جاز أن يسمعهم غيره إذا لم يكن عندهم وسيلة لإيصال الصوت لإيصال صوته. وكما ذكرنا أن من أهل العلم من يرى الوجوب، والقول بالوجوب متجه درجا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنهم لا يمكن أن يتابعوه إلا بمعرفة ركوعه. قال رحمه الله: وإن قال مع ذلك حال ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، يعني شيء حسن، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك، وأنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: ثم يرفع رأسه. وهذا ما هو الذي يسمى بالاعتدال، ألا وهو الاعتدال من الركوع. والاعتدال من الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يرون أن الاعتدال من الركوع ركن في صحة الصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا في البخاري ومسلم. وقد تكلم الحافظ ابن دقيق العيد القشيري أبو الفتح رحمه الله تعالى في الإحكام شرح عمدة الأحكام بكلام حسن مفيد جدا على حديث المسيء في صلاته: لا ينبغي على طالب العلم أن يغفله وأن لا يراجعه، بل ينبغي أن ينظر فيه وأن يتأمله وأن يستنبط منه القواعد التي ذكرها الحافظ ابن الدقيق العيد، فإنه كلام حسن جدا تتابع عليه أيضا العلماء. قال ثم يرفع رأسه. وقلنا بأن هذا هو الاعتدال من الركوع. والشيخ رحمه الله تعالى لا يذكر كثيرا من المسائل المختلف فيها والمسائل الفرعية، مثل وضع اليدين بعد القيام من الركوع، وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها. والمذهب عند الحنابلة، الرواية عند الحنابلة والظاهرية وجماعة من العلماء على أن السنة أن يردهما حيث كانا. ومن أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب العلامة السندي رحمه الله، الذي هو زيادة الخشوع بوضع اليدين بعد الركوع، ففيه فوائد جمة يشد لها الرحال، بلاغية ولغوية ونحوية وفقهية. وقد أحسن فيها وأجاد رحمه الله تعالى، يعني رسالة زيادة الخشوع بوضع اليدين بعد الركوع، هذا ما يسمى كما قلنا قبل قليل بالاعتدال من الركوع، وعرفنا بأنه ركن لحديث المسيء في صلاته، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. قال رحمه الله تعالى قائلا، هذه حال سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول هنا قائلا، أي المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، إماما أو منفردا، سمع الله لمن حمده. وهذه المسألة فيها خلاف بين الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى. فالشافعية يرون أن هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد على السواء، استدلالا منهم بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. والحنابلة يقولون إن كان إماما أو منفردا قالها، وأما المأموم فإنه لا يقولها. ودليلهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام، واستدلوا على هذا بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقالوا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي هذا مفهوم، وحديث فقولوا ربنا ولك الحمد هذا منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وأجاب النووي في المجموع بأن قوله فقولوا ربنا ولك الحمد أي زيادة على ما سبق وأن علمتم. والمسألة فيها تنازع، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. فإذا قال الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فهذا محل إجماع منهم، وإنما الخلاف هل يشرع أن يقول هذا مأموم، والخلاف هو ما ذكرته لكم سابقا. وسمع الله لمن حمده هذه جاءت في جملة من الأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وهذا الحديث قد تقدم معنا. فيقول المصلي إذن سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده، أجاب الله من حمده. فقوله سمع هنا بمعنى أجاب، ومن لوازمها أنه يسمعه على السمع سمعا حقيقيا كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول الكل ربنا، إذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أن الكل يقولها كان إماما أو منفردا أو مأموما يقول هذه الزيادة، وهذا خلاف المشهور عند في المذهب عند الحنابلة، وهو من المسائل التي رجح فيها الشيخ رحمه الله تعالى خلاف المشهور، فإن المشهور عندهم أن المنفرد إنما يقول ربنا ولك الحمد، والسنة دلت على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقد جاء ذلك في جمع في مجموعة من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن أبي أوفى كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد، اللهم طهرني بالثلج والبرد. فقلنا يقول هذا المأموم والإمام والمنفرد. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد على الوجهين، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك جاءت زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كل هذا وما ثبت غيره عنه عليه الصلاة والسلام. وقد أنكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى زيادة الواو في بعض ألفاظه، والوارد عنه عليه الصلاة والسلام أربع صفات، أن يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يسجد على أعضائه السبعة، لما فرغ رحمه الله تعالى من ما يتعلق بمسائل الركوع انتقل إلى ما يتعلق بمسائل السجود، والسجود هو أرفع منازل العبد عند الله تبارك وتعالى حال صلاته، أما السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود ركن من أركان الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، كما مر معنا في قوله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم اسجد، فالسجود ركن فيه، وهذا أمر مجمع عليه، يعني ركن في هذه الصلاة وهو مجمع عليه. وقال المصنف رحمه الله تعالى هنا ثم يسجد على أعضائه السبعة، ولم يذكر التكبير، ولم يذكر التكبير في النزول من الركوع إلى السجود، وهذا أمر معلوم، وإن كان قد أغفله المصنف رحمه الله تعالى، فيسجد مكبرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث المسيء في صلاته ثم يكبر حين يهوي للسجود، أو في غير حديث المسيء في صلاته ذكر أبو هريرة رضي الله عنه سجوده عليه الصلاة والسلام، وأنه يهوي مكبرا، أنه يهوي مكبرا، فيكبر إذا نزل بسجوده. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائلها هنا متعلقة بالسجود نذكرها، ونذكر إن شاء الله تعالى ما ربما يحتاج إليه في ذلك. فقال رحمه الله على أعضائه السبعة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال المصنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. هذه هي الأعضاء السبعة، وينبغي على طلاب العلم وعلى أصحاب المنابر والمحاريب الذين يتقدمون الناس لتعليمهم أن ينبهوا الناس على هذا الأمر، وخصوصا على مسألة وضع الأصابع على الأرض في حال السجود، فإن كثيرين من المصلين ربما رفع أصابع قدميه، وهذا غلط وقد تبطل به صلاته إذا كان على الدوام. وأنه يمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض في حال سجوده. فقوله عليه الصلاة والسلام على الجبهة قال الراوي وأشار بيده إلى أنفه، يعني إلى على دخول الأنف في الجبهة، أي أنها تدخل في الجبهة، وهذا هو العضو الأول، والكفين هذا هو الثاني، والركبتين وأطراف الأصابع. فهذه سبعة أعضاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حال السجود كيف يسجدون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول سبحانه، وهذا كله الطمأنينة في الأعضاء سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيها، أو الطمأنينة في هذه الأفعال سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، كما جاء ذلك في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسلم، وجعل يقول سبحان ربي الأعلى يعني عندما سجد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذكر الخلاف فيه كالخلاف في الذكر في الركوع وفي تكبيرات الانتقال. والسجود يستحب له أن يدعو فيه أيضا، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وأيضا مع التسبيح. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، ونترك هذا المصلي المسكين الذي نتكلم عنه ساجدا إلى الأسبوع القادم حتى يرفع رأسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة ليس لها ليس لها من يعولها، وابنها ولا من يسدد ليس لها من يعولها وابنها ولا من يسدد لها قيمة كراء البيت، وتضطر للسفر حوالي 140 كيلو للعمل، وذلك لأنها لم تجد عملا يناسبها وتحافظ فيه على دينها وغير هذا العمل، إذ ليس فيه اختلاط وتحافظ فيه على حجابها، فما توجيهكم؟ أما التوجيه، إن كانت تريد التوجيه فأنصحها أن تنقل سكنها إلى مكان عملها. وأما مسألة الحكم فالله أعلم. يقول من نسي وانحنى لتسوية حذائه وهو في قيام في الصلاة فما عليه؟ لا شيء عليه إذا كان ناسيا، ويجب عليه أن يرجع مباشرة لأنه لم ينوي الرفع من الركوع أو النزول منه. يقول أحسن الله إليكم، هناك نوع من السراويل يلبس كالجوارب ويرتفع إلى الخاصرة، فهل يدخل في حكم الإسبال؟ الظاهر لا والله أعلم، لأن الإسبال فيه نزول لهذا الثوب، فمن لبس ما هذه الشراب الملتصقة إلى ما فوق الحجزة أو الخاصرة أو ما شابه ذلك لا شيء فيه إن شاء الله. كيف يجمع المسلم بين طلب العلم وطلب الرزق، خصوصا إذا كان يعاني من ديون؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إنه لا يسير على من يسره الله، ومن ذا الذي يسلم من هذه الأمور؟ ولا تنسوا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى باع سقف بيته في طلب العلم، وأن شعبة رحمه الله تعالى كان يقول من طلب الحديث أفلس، وكان شيخنا رحمه الله تعالى دائما الشيخ مقبل يكرر قول شعبة ويقول بأن شعبة مات ولا يملك إلا حمارا. أنا أتحدث عن طالب علم يريد أن يطلب العلم ولا يريد أن يكون عنده أرصدة، أما طالب العلم الذي يكون عنده يريد أن يكون عنده أرصدة وتجارات وفي كل بلد تجارة، فهذا شيء آخر وأمر آخر، والأمر يسير على من يسره الله عليه. يقول ما هي عقيدة القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي؟ عنده تمشعر، ولا يخلو ذلك الزمان من وجود هذه الآفات الموجودة في لا إله إلا الله في تلك الطبقات، ومن قرأ في شرح رسالته عرف ذلك، وإن كان في الجملة حاول أن يقارب وأن يسدد في هذا الباب. يقول هل يتابع الإمام في التشهد الذي في سجود السهو؟ ليس في سجود السهو تشهد، والحديث ضعيف شاذ لا يصح، وإذا كان المأموم خلف الإمام فإنه يتابعه حتى يسلم، وما الذي عساه أن يفعله ولكن يكون ساكتا. يقول من دخل في معاملة الربوية، يعني اشترى سيارة عن طريق البنك والآن يريد التوبة أعزكم الله بطاعته وإياك، يجب عليه أن يتوب، أراد أو لم يرد يجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويعمل بقوله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. فيجب عليه أن يأخذ فقط حقه وأن يرد ما عدا ذلك إلى مستحقيه، ويتصرف به على حسب ما يتصرف به في مثل هذه الأموال الربوية بعد العشاء إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.